الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، ويعني أتمنى إن شاء الله يكون الميعاد الجديد ده مناسب لحضراتكم إن شاء الله. يوميا نكون معاكم من 11 وربع ل 12 وربع إن شاء الله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وسامحونا تأخرنا عليكم شوية النهاردة، يا رب يجمعنا وإياكم على الخير ويكثر من الخير اللي بيسطره لنا في الشهر الكريم دوت، ويعتق رقابنا الليلة من النار، ويجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، موقف النهاردة موقف عجيب جدا. هو الموقف هيحصل يوم القيامة، لكن ربنا أخبرنا بالموقف ده مسبقا في الدنيا علشان نحذر من الوقوع في مثل هذا الموقف، وده من كمال وتمام رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. في القرآن المولى عز وجل سطر هذه أو هذا المشهد اللي حاصل يا جماعة، إن ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. بعد ما يخش أهل الجنة الجنة ربنا يجعلنا منهم، ويدخل أهل النار إلى النار، اللي يحصل إن الناس اللي هيكونوا مخلدين في النار وهم بيعذبوا في النار، فجأة يلاقوا واحد جاي من ورا، وده مشهد حكيب قوي، بيشق الطريق وسط الناس ومديهم ظهره، محدش عارف ده مين لأنهم عمرهم ما شافوه، وهم مشغولين بالعذاب يعني والمهانة اللي شايفينها في النار، ربنا عافينا وعافيكم. ففجأة لقى واحد بالصفوف وماشي وسط الناس وسطهم، حتى ما وصل وفجأة لقوا الملائكة زبانية جهنم بينصبوا منبر، منبر زي المنبر اللي كان الخطباء بيخطبوا عليه في الدنيا، وفجأة ده طلع درجة 2-3 وراح متدور وراح بصلهم، وبدأ يخطب خطبة في النار. ياه، جاي تخطب خطبة في نار جهنم؟ اي نعم. الخطبة دي مين اللي بيخطبها؟ هو اول ما تدور معرفوش اول مرة، لكن اول ما تكلم تذكروا انه سمعوا الخطبة ديت في القرآن، ربنا سطرها في كتابه، فعرفوا ان دوت ابليس، ابليس جاي يخطب خطبة في النار. تخيلوا بيقول ايه المولى عز وجل بيحكي عن المشهد العجيب ده، بيقول ايه: وقال الشيطان لما قضي الامر، لما خلاص اهل الجنة دخلوا الجنة واهل النار دخلوا النار، بيقول لهم ايه؟ طلع قلب اللفظ كده: ان الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فاخلفتكم. انا ضحكت عليكم، انا جاي في النار بعترف لكم الاعتراف الخطير دوت. تعرف في الدنيا ممكن الانسان يعني ايه يستحي ان هو يعترف بجريمه عملها، ابليس لن يعترف بجريمته الا في النار، بس بعد فوات الاوان. ما خلاص قد الخطبة ديت لو كان هو طلع خطبها بنفسه في الدنيا كان الناس اتعظت. طب وليه ما يتعظوش وما بيسمعوها في كتاب الله؟ ما ربنا بيقول لك، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الحاجة ديت هتحصل، يعني هتحصل. ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى؟ لا أحد. فالشيطان بيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بس خدوا بالكم بقى، مش انا بس اللي كنت وحش، انتوا كمان كنتوا وحشين وكنتوا على استعداد، يعني انتوا كنتوا بتتلككوا. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا ما عملتش حاجه. خد بالك من حاجه يا اخويا وحبيبي، شيطان الانس اشد وافظع الف مره من شيطان الجن، لان شيطان الجن كل اللي بيعمله يوسوس فقط، يجي لك كده يوسوس، يزين لك الحرام، يزين لك الفواحش، يزين لك الاعتداء على الناس، يزين لك أكل الحرام، تزيين فقط. إنما هل بياخد بإيدك ويوصلك للحاجة دي؟ أبدا، هو مش بتاعته دي. إنما مين بقى اللي بياخدك من إيدك ويؤز ويعينك ويسحبك إلى الشر؟ هو الشيطان الإنس. ولذلك أنت بتستعيذ بالله من شيطان الإنس وشيطان الجن، وشيطان الإنس أشد وأفتك من شيطان الجن. فالشيطان بيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق، يا ريتكم كنتوا سمعتوا كلام ربكم، يا ريتكم كنتوا اتبعتوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيعظ؟ إبليس. إبليس بيوعظ الناس في النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي،

فمن رحمة ربنا ستر علينا المعاصي، ستر علينا اللي احنا بنعمله، سترنا في الدنيا واداك فرصة للتوبة. وبعدين ولما تتوب ربنا مش يغفلك الذنوب بس، لا يبدلها لك حسنات. ما ربنا قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ويجي بقى في, في, في, في آية تانية يقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ولذلك سيدنا عمر الخطاب كان يقعد يمزح مع الصحابة يقول لهم أنا أكتر واحد فيكم عندي حسنات، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول لهم لأن أنا كنت في الجاهلية أكتر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات فأنا أكتر واحد عندي حسنات. وكان سبب نزول الآية دي كما جاء عند المنذري بسند جيد أن رجل كبير في السن خالص وحواجبه سقطت على عينيه من كبر سنه، والرجل كان لسه ما أسلمش، فجاء بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. بيقول له أنا عملت ذنوب والله لو حبيت توزعهم على أهل الكرة الأرضية تغرقهم كلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل مش مستوعب عايز يقول ايه، هو ممكن يكون النبي مش عارف انا عملت ايه. قال له وغدراتي وفجراتي، ده انا مش عملت ذنوب صغيره، ده انا عملت مصائب وكبائر. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر ويبتسم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويمسح على لحيته، فنزل قول الله عز وجل الا من تاب، مش تابوا بس، وامن ومش كده وبس، وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم الودود اللي قال في محكم آياته ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ربنا هيستفيد إيه من عذابكم يا جماعة؟ ولذلك سبحان الله يعني سامحوني يعني يعني ولله المثل الأعلى، وأنا آسف يعني انت عارف لما تروح تمتحن في الجامعه والامتحان ممكن يكون صعب، ويجي الدكتور يقول لك يعني انا مش عايز اتعبك يا ابني، والله انا صعبان عليا التعب اللي انت فيه. بص يا ابني هو الكتاب 900 صفحه، لكن انا طبعا مش هقدر اقول لك الاسئله بالملي، لكن كل اللي اقدر اعمله معاك يا ابني، بص يا ابني ذاكر من صفحه 300 لصفحه 500 وانا هجيب الامتحان في الحته دي وربنا يكرمك يا ابني. تخيل لما لما لما دكتور يسر لك الامر لدرجه بيقول لك انا مش عايزك تتعب نفسك في 900 صفحه، انا عايزك تقرا من صفحه 300 ل 500 يعني ال 200 صفحه دل ركز فيهم يا ابني وان شاء الله تنجح. تخيل ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، ربنا بيقول لك انا هقول لك المشاهد اللي ممكن تضيعك وهقول لك على المشاهد اللي ممكن تنجيك. المشاهد ديت شوف ايه سببها وامشي وراها وان شاء الله هتكون عندي في اعلى درجات الجنه. في رحمه اكتر من كده يا جماعه؟ وفوق ده كله انت ممكن طبعا تقع وتتكعبل في السكه وتغلط وتذنب، انا ما بقولش انت معصوم، ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، بس ايه، بس لما تذنب ارجع الي وتوب الى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فقال جل وعلا، شوف الكلام، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. لذلك العلماء قالوا أن من أول شروط قبول التوبة أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ولذا قال جل وعلا في سورة آل عمران ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني فهم زي هو في حد في الدنيا ممكن يغفر ذنوب العبد إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ الجأ له ملكش غيره، وبكررها مالكش غيره سبحانه وتعالى، مفيش حد احن عليك من ربنا سبحانه وتعالى، مالك الملك ومالك الملك اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء. يا جماعه انا عايز اقول بس حاجه كده يعني عارضه كده قبل ما نتكلم عن المشاهد دي، حاجه عجيبه جدا جدا. يوم القيامه في حديث الشفاعه الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ان الناس من شده الوقفه يوم القيامه صاحبي قوي بجد يعني، لكن على المؤمنين حاجه بقى كده ايه، فسحة بجد يعني، رايحين تقضوا أجمل ويك إند في الدنيا كله بس يوم القيامة.

صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رجلاه رجلين الملك في الارض السفلى. تعرف الارض سبع اراضين، هو رجليه في اخر ارض سبعة تحت خالص، رجلاه في الارض السفلى، واصل لحد فين طوله؟ وعلى قرنه عرش الرحمن. ده شائق سبع اراضين، وشائق ما بين الارض للسماء كما وصفها ابن مسعود قال: ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيره 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيره 500 عام، وما بين الاولى الى الثانيه مسيره 500 عام. وعد بقى كده لحد ما توصل للسبعه، لحد ما توصل لسدره المنتهى، لحد ما توصل للكرسي، لحد ما توصل للعرش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه ابن ابي شيبه بسند صحيح قال: ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي. ايه الكرسي ده يا جماعه؟ كما فسره ابن عباس هو موضع قدمي الرحمن، هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. طيب بيقول ايه؟ ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه خاتم القيت في فلان. شفت الخاتم ده؟ روح كده ارميه في الصحراء الغربيه وهات لي على كلكوليتر النسبه والتناسب اللي بين الخاتم وبين الصحراء الغربيه. قول لي ما فيش كلكوليتر في الدنيا يجيب النسبه والتناسب، صح كده؟ صح. ده السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي اللي هو موضع قدمي الرحمن. وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلان. تالي مخك تعب زي، صح كده؟ ان مش ممكن يا جماعه، ما نقدرش نجيبها حسابيا، ما تتجابش. والرحمن على العرش استوى. شفت المسافة دي كلها اللي ما نقدرش نحسبها والله بأعلى كالكوليتر في الدنيا دي كلها. النبي بيقول الملك ده رجليه في الأرض السبعة تحت وعلى قرنه عرش الرحمن. أحواله إيه الملك ده؟ حاسس كده بقوته وطوله وعرضه وليه حق بصراحة بينه وبينك. لا لا لا، خاشع وخاضع ومطأطئ رأسه وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، وفي رواية: سبحانك حيث كنت. فيقول جل وعلا للملك ده: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا الله، تعالوا خشوا الأسواق وشوفوا كم 100,000 حلفان كذب بيتحلف يوميا في الأسواق. الله العظيم، أقسم بالله البضاعة دي يقف عليها ب10 جنيه وبيعها ب8 جنيه والله عشان خاطر الناس. يلا واقفه بخساره بنضحي عشان الناس، وهو جايبها ب2 جنيه وبيبيعها ب8 جنيه وبيقسم بالله ان واقف عليه ب10 جنيه. الا من رحم الله، في ناس طبعا افاضل، في ناس محترمين، وفي ناس امناء، خدت بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وراك الطريقين وعرفك سكتك، في سكه اصحاب الجنه وأصحاب النار. وإحنا النهاردة بنقدم حلقة أصحاب الجنة وأصحاب النار من ضمن المواقف الإيمانية، وده الجزء الأولاني، لسه في جزء تاني بكرة إن شاء الله، جزء جميل جدا جدا هذكر لكم فيه مفاجأة حلوة قوي قوي. إيه هي المفاجأة؟ المفاجأة إني هثبت لك إن أهل النار ليهم سبع أنواع من العذاب، مش الحسي لا المعنوي، على قد عدد أبواب النار. وأهل الجنة لهم 8 أنواع من النعيم المعنوي، مش الحسي، من النعيم المعنوي، واخد بالك، بعدد أبواب الجنة، واخد بالك، وكلها مستخلصة من الكتاب ومن السنة. لكن الشاهد في الموضوع، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أدي المشهد أهو: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. تأكدتم؟ طبعا متأكدين، ده الله سبحانه وتعالى. طيب ما تشتغلوا، مطيعوا ربنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا مسلم، يا عبد الله، فينك؟ فين أنت من الصلاة؟ فين العبادة؟ فين الطاعة؟ فين ذكر الله؟ ختمت القرآن كم مرة لحد النهاردة؟ النهاردة 13 رمضان، ختمته كم مرة؟ ذكرت ربنا كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ استغفرت كم مرة؟ وصلت رحمك ولا لا؟ رحت قبلت ايد امك وابوك ولا لا؟ صالحت قرايبك اللي مخاصمهم ولا لسه ما صالحتش؟ تبت الى الله من الذنوب والمعاصي ولا لسه؟ لسه برضو في علاقات محرمه ولسه قاعد على الشات ولسه ولسه؟ الحق نفسك وتوب وارجع لربنا عشان ربنا يكرمك غايه الاكرام. الوقت بيجري معاكم بسرعه ومحتاجين فعلا ان احنا نكتر ونكثف من جهدنا في العباده وفي الطاعه وفي فعل الخير. وما ننساش ندعي لاخواننا في ليبيا واخواننا في سوريا واخواننا في اليمن واخواننا في الصومال. ندعي لكل الامه الاسلاميه ان ربنا ينجيها من الهلاك اللي هم فيه ده والعذاب اللي هم فيه، وربنا ينجيهم ببركه هذا الشهر الكريم المبارك. بكره ان شاء الله نلتقي الساعه 11 وربع على قناه الخليجيه ان شاء الله، وبشكر القائمين عليها وبشكر اخواني في الاستوديو معايا على هذا الجهد، ربنا يبارك فيهم ويجعله في ميزانهم ان شاء الله. وبكره نلتقي مع هذا النعيم المعنوي لاهل الجنه والعذاب المعنوي، مش الحسي، مش هتكلم عن العذاب الحسي، والعذاب المعنوي لاهل النار بكره الحلقه الثانيه من اصحاب الجنه واصحاب النار 11 وربع بالضبط ان شاء الله. ربنا يجمعني واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.